واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، نعم، فلا يقتدى بزلته، نعم، فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد. في هذه الأمة حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. نعم، هنا في الحقيقة يحتاج شيء من التوضيح. يقول أن الخروج من الطريق لا وجه، أما أحدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته. لا شك فيه، مهما كان أو مهما فضل الإنسان وكان رجلا عالما مشهورا، ولكل جواد كبوة وكل يخطئ يصيب، كما قال الإمام مالك: إلا صاحب هذا القبر إمام بن الليث أو الليث بن سعد، أي منهم قالوا، لكن هذا هو الحق. فإذا أخطأ نحن ندعو له بالصلاة، إذا مضى كان بين أيدينا فنحن نتفهم معه، وإذا كان قد مضى إلى ربه فندعو له العفو والغفران، ولا يجوز لنا أن نقتدي به، فإن فيه هلاك إن تعمدنا العمل تعصبا لهذا الشخص. وهذا في الحقيقة يجرنا أن نقول إن الذين قد يتعصبون للمذاهب الفقهية قد يتركون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول إمام وصلهم. وماذا تعرف، هناك ناسا قالوا لا يجوز، أو من مذاهب الحنفية وغيرهم قالوا لا يجوز أن يتدخل النساء في المساجد، ولا يجوز أن تذهب النساء إلى المصلى مصلى العيد، نص منهم المتأخرين. ودرست هذا الموضوع فوجدت أن الإمام أبو حنيفة لا يقول هذا أبدا. فالمسائل هذه إذا كان يعرف أن هذا أخطأ فيه هذا الإمام ثم اتبعه فهو هالك. أما إذا كان رجل له علم وفضل واجتهد فأخطأ، أراد الحق فأخطأ، زل عن الطريق، ففي هذه الحالة اقرأوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران. ليس دائما يكون هو هالك، إنما يكون هالك إذا عاند كما أشار إليه المصنف، وكذلك إذا كان تعمد مخالفة السنة والسنة ثابتة أمامه لأجل أحد من الذين يعتقد فيهم خير وغيره. نعم، فهذه قاعدة عامة في الحقيقة تقطع عنا بدعة التعصب المذهبي والعقدي كله، أي مذهب من المذاهب الأربعة والخمسة والستة، كذلك مذاهب عقدية الخروج والتشيع والقدر وغيرها وغيرها، كلها إذا اتبع منها جزءا أو كلا فهو لا شك أنه هالك. هذا الذي يقصد به الإمام رحمه الله. نعم.